بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل نواقض الوضوء أحداث وأسباب. فالأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي، والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها، ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه، ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين. والمذي هو الخارج، هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. فصل: لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، إلا الجزء منها المتعلم فيه، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه ومعلم يصححه. والصبي في مس القرآن كالكبير، والإثم على مناوله له. ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. إذن هذا الفصل نزلنا في كتاب الطهارة، بعد أن تحدث المصنف عن أحكام المياه، وتحدث عن فرائض والسنن ومندوبات الوضوء، وهي الطهارة الصغرى. بدأ في نواقض، في الحديث عن نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء، معناها الأمور التي إذا حدثت للمتوضئ انتقض وبطل وضوءه، ورجع الشخص إلى رجع وهو على غير طهارة، معناها أصبح على غير طهارة، أي أصبح محدثا. فنواقض الوضوء معناها مبطلات الوضوء، الأمور التي تبطل الوضوء وتنهي حكمه، لأن الوضوء لا ينتقض بطول الزمن. ممكن الإنسان يتوضأ مثلا الفجر، وما دام لم يحصل له ناقض ممكن يصلي الصلوات الخمس كلها اليوم كله بنفس الوضوء، ما دام لم يحصل له ناقض من هذه النواقض، فهو لا يبطل بطول الزمن، إنما يبطل بحصول ناقض من هذه النواقض التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد دأب الفقهاء على تقسيم نواقض الوضوء إلى ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب، وما ليس بحدث ولا سبب، أي ما ليس داخلا في صنف الأحداث أو في صنف الأسباب. والمصنف هنا اقتصر على تقسيم النواقض إلى أحداث وأسباب. نواقض الوضوء أحداث وأسباب، أي أنها تنقسم إلى أحداث وأسباب، أي أسباب وأحداث. نواقض الوضوء أحداث وأسباب. وبدأ المصنف بذكر الأحداث. قال: فالأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي. الأحداث جمع حدث، والحدث بشكل مجمل هو الخارج المعتاد في الصحة من المخرج المعتاد هذا هو تعريف الحدث. الخارج معناها احتراز من الداخل، إذا دخل جسم في أحد المخرجين فهذا لا ينقض الوضوء. الخارج المعتاد لابد أن يكون هذا الشيء الذي خرج هو خروجه معتاد، احتراز مما لو خرج منه شيء غير معتاد، خروجه في حال الصحة كخروج الحصى أو الدود، فهذا لا ينقض الوضوء. من المخرج المعتاد وهما المخرج المعتاد هو السبيلان، القبل أو الدبر، معناه أنه لابد أن يكون خارجا من أحد السبيلين، فالخارج من غير السبيلين لا ينقض. يعني إذا خرج دم من جسم الإنسان، خرج من أنفه، من أي مكان من جسمه، خرج منه أي شيء من أي مكان من جسمه الآخر، هذا لا ينقض الوضوء. إذا تقيأ مثلا لا ينتقض وضوءه، إذا رعف لا ينتقض وضوءه، لابد أن يكون هذا الخارج خارج من أحد السبيلين فقط. ذكروا فقط مسألة واحدة ينقض فيها الخارج من غير السبيلين، إذا انسد السبيلان وكانت هناك ثقبة في المعدة تحت المعدة، فهذه إذا خرج منها شيء يأخذ حكم الخارج من السبيلين. أما غير ذلك فما خرج من غير السبيلين لا ينقض، وما خرج منهما من غير المعتاد أيضا لا ينقض. هذا هو تعريف الحدث. ولكنه أيضا المصنف هنا حصر الأحداث، يعني الخارج ما ينطبق عليه هذا التعريف هو هذه الأمور الخمسة: البول والغائط والريح والمذي والودي. هذه الأشياء الخمسة هي التي ينطبق عليها تعريف الحدث. فهو يعني ذكر الحدث بالعد لا بالحد. هناك بعض الفقهاء بعض الكتب تذكر حده ثم تعده أيضا، ولكن هو اقتصر على يعني عده. الحد معناها اللي هو تعريفه، والعد معناها تعداد الأحداث. خمسة: البول، فخروج البول حتى ناقض للوضوء، فالإنسان إذا كان متوضئا وبال فهنا ينتقض ويبطل وضوءه. كذلك الغائط، أيضا هو من الأحداث. الغائط كناية عن ما يخرج من الإنسان عند قضاء الحاجة، هذا هو الغائط. العرب كانت تستحي من ذكر ما لا يليق، ما في ذكره يعني حرج، فتعبر عن الغائط بمكانه، الغائط اللي هو المكان المنخفض من الأرض. كانوا إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان منخفض ليستتر فيه، فسمي الغائط، سمي ما يخرج من الإنسان بالغائط، أي باعتبار مكانه، لأن الغائط هو المنخفض من الأرض. لكن المقصود به ليس المكان نفسه، المقصود به هو ما يخرج في هذا المكان من الإنسان عند قضاء الحاجة، فهو كناية عن ما يخرج عند قضاء الحاجة. لما كان هذا اللفظ مستقبح استعاضوا عنه وعبروا عنه باسم مكانه الذي يكون فيه. لأن دائما التعبير بدون التصريح إذا كان هذا الأمر يعني ممكن فهو أولى أن تعبر عن الشيء الذي يستقبح ذكره دون أن تصرح به إذا كان ذلك مفهوما للمخاطبين. فالأحداث البول والغائط والريح، كذلك من الأحداث الريح أي خروج الريح من الدبر، سواء كانت بصوت ولا بغير صوت فهي ناقضة. والمذي كذلك من الأحداث المذي، والمذي ما زال سيعرفه بعد في نهاية الفصل، يقول بأنه هو الماء الخالص عند الشهوة الصغرى، معناها ماء أبيض رقيق يخرج عند الشهوة الصغرى أو عند اللذة الصغرى. هذا المذي ناقض من نواقض الوضوء، ويوجب أمرا زائدا على نقض الوضوء، ولا ينقض الوضوء فقط وإنما يوجب أيضا غسل الذكر كله. إذا خرج المذي من الرجل يجب عليه أن يغسل ذكره كله بنية، فهو زيادة على نقضه للوضوء يوجب غسل الذكر كله بنية. هذا الوضوء شرط في صحة الصلاة؟ نعم، يعني لو أخذ بغسل البعض أو غسل بدون نية، هذا في خلاف. هو إذا غسله بنية فقد جاء بالمطلوب منه، وإذا تركه وتركه ولم يغسله نعم هذا وضوءه غير صحيح، لكن مع ذلك في خلاف. لو غسله كله بدون نية أو غسل بعضه بنية هذا كله محل خلاف. والريح والمذي والودي كذلك من الأحداث الودي. الودي هو ماء خاثر يخرج عقب البول غالبا، هذا أيضا هو من الخارج المعتاد، يخرج من البول غالبا بدون لذة، وقد يخرج قبل البول، يعني ليس شرطا أن يكون بعده، لكن الغالب أن يكون بعده، وقد يخرج قبله لكن يخرج بدون لذة. هذا حكمه حكم البول، يجب الاستنجاء منه وينقض الوضوء. نعم، هو لا ليس دائما، هذا غالب. في الغالب إذا كان سيخرج، وليس بالضرورة أن يكون خروجه بشكل لازم، لكن في الغالب إذا خرج يخرج عقب البول، ولكن قد يخرج يعني قبل البول ليس له علاقة به، ولكن ليس مرتبطا به. أي نعم، فيه غسل الذكر أيضا؟ نعم، لا ليس هو مثله، وحكمه حكم البول، يستنجى منه فقط وينقض الوضوء، لا يجوز منه غسل الذكر. غسل الذكر خاص بالمذي، فهو ماء خاثر أبيض يخرج عقب البول غالبا، فهو مثل البول لا يحتاج إلى نية ولا يجب غسل الذكر منه، وإنما يغسل المحل كما يغسل من البول وينتقض الوضوء. إذن هذه هي الأحداث محصورة في هذه الأنواع الخمسة، اثنان من الدبر وثلاثة من القبل. القسم الثاني من النواقض هو الأسباب. الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة معناها في الأصل هو الحبل، أو ما يتوصل به إلى غيره. فهذه الأسباب سميت أسبابا لأنها توصل إلى النواقض، توصل إلى الأحداث، هي ليست ناقضة بنفسها لكنها توصل إلى الحدث. فأثناء هذه الأسباب قد يحصل الحدث ولا يشعر به الإنسان، فأصبحت هذه الأسباب بمنزلة الأحداث لأنها موصلة إليها، فلها حكمها فهي ناقضة. هذه الأسباب منها أولا النوم الثقيل، النوم الثقيل من علاماته أنه يذهب العقل ولا يدري الشخص ما فعله أثناء نومه، أو النوم الذي يذهب العقل ولا يشعر صاحبه بالأصوات المرتفعة حوله. ومن أماراته كذلك أنه إذا كان إنسان يحمل سبحة أو قلما أو شيئا في يده عندما يسقط منه لا ينتبه، يسقط منه فلا ينتبه لذلك. هذه كلها من علامات النوم الثقيل. فإذا حصل هذا النوم الثقيل كان ناقضا، لأن أثناء النوم الثقيل قد يحصل له حدث من الأحداث وهو لا يشعر به. النوم الثقيل احتراز من النوم الخفيف، النوم الخفيف وهو عكس النوم الثقيل، معنى هذا اللي صاحبه ما زال يشعر بالأصوات من حوله، وإذا سقط منه شيء انتبه لسقوطه، فهذا نوم خفيف. لكن هناك النوم الثقيل ناقض سواء كان قصيرا أو طويلا، والنوم الخفيف ليس ناقضا سواء كان قصيرا أو طويلا، إلا أنه في حالة الطول يندب منه الوضوء. إذن النوم الثقيل قصير أو طويل هذا ينقض الوضوء، والنوم الخفيف إذا قصر لا ينقض ولا يطلب منه الوضوء، وإذا طال نذب منه الوضوء لأنه فيه خلاف، إذا طال فيه خلاف هل ينقض أم لا، ذلك يندب منه الوضوء، لأن إذا طال مع الخفة يتجمع منه يعني قدر، بحيث أنه يعني بعضهم ألحقه بالنوم الثقيل بسبب الطول، ولكن المشهور أنه يندب منه الوضوء. إذن هنا لم يتعرض المصنف إلى صفة النائم، لأن العبرة عندنا إلى هيئة النائم، العبرة عندنا في المذهب بصفة النوم، هل هو ثقيل ولا خفيف، بغض النظر عن الهيئة التي يكون عليها الشخص، هل هو مضجع، هل هو جالس، هل هو واقف، العبرة بصفة النوم لا بهيئة النائم. والإغماء كذلك أيضا من النواقض، الإغماء وهذا من الأسباب، الإنسان إذا أغمي عليه ولو لفترة قصيرة لأنه يغيب عقله بشكل تام، يدخل في غيبوبة إذا كان متوضئا وأفاق من هذه الغيبوبة يجب عليه أن يتوضأ من جديد، فقد انتقض وضوءه. والسكر السكر كذلك ينقض الوضوء، الإنسان إذا سكر شرب مسكرا سواء شربه يعلم أنه مسكر أم شربه خطأ ففي كلتا الحالتين إذا سكر انتقض وضوءه، لأنه في حالة العمد هو آثم، وفي حالة الخطأ لا إثم عليه، لكن في الحالتين هو ينتقض وضوءه. والجنون، الجنون كذلك من الأسباب، الإنسان إذا أصابه الجنون ثم شفي من جنونه أيضا يكون قد انتقض وضوءه. هذه الأمور الأربعة كلها ترجع إلى فقدان العقل، النوم، الإغماء، السكر، الجنون، كلها يفقد الإنسان فيها عقله، لأن العقل هو اللي يشعر ويحس بما يحصل للإنسان، فإذا فقد العقل فقد انتقض وضوءه، فهذا سبب موصل للحدث. ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها، كذلك أيضا من الأسباب الناقضة للوضوء اللمس. لمس المرأة، يعني إذا لمس الرجل المرأة انتقض وضوءه. نعم أي نعم، القبلة، صح، أحسنت، والقبلة كذلك من النواقض. القبلة هي وضع الفم على الفم، وهذه أيضا من النواقض كذلك القبلة، لأنها مظنة اللذة فهي ناقضة مطلقة، مظنة اللذة فهي ناقضة مطلقة سواء حصلت اللذة أم لا، لأن الحكم المعلل بالمظنة لا ينتقض بتخلفها. فالقبلة وضع الفم على الفم هذا ناقض من الرجل للمرأة، إلا إذا كان هناك صارف يصرفها عن هذا المعنى، كالقبلة للشفقة أو الرحمة أو الوداع، فهذه إذا لم تحصل معها لذة فهي غير ناقضة، فهي غير ناقضة. الحكم المعلل بالمظنة لا يتخلف بتخلفها. نعم، هنا نتكلم عن القبلة اللي هي وضع الفم على الفم، أما القبلة على غير الفم فهي حكمها حكم اللمس، واللمس سيأتي بعده مباشرة. اللمس كذلك من النواقض، واللمس لمس الرجل للمرأة من غير حائل هذا ناقض إن قصد به اللذة أو وجدها، إن قصد به اللذة أو وجدها، معناها إذا لمس الرجل المرأة، اللمس معناها هو ملاقاة جسم لآخر لطلب معنى، معنى هناك بحث عن أمر ما، لمس للحصول على أمر ما، هذا هو اللمس. إذا كان هذا اللمس بقصد اللذة أو حصلت ولو لم يقصدها انتقض الوضوء. وهذا معناه أنه إذا اجتمع أي قصد وال يعني قصد ووجد معا فانتقض، وإذا قصد ولو لم يجد انتقض، وإذا وجد ولو لم يقصد انتقض، هذه ثلاث حالات ينقض فيها اللمس الوضوء. تبقى حالة رابعة وهي إذا لم يحصل قصد ولم يجد لذة، فهذا لا ينتقض الوضوء. على تعريف اللمس ان لغرض او لقصد معنى. نعم. لو حصل اللمس خطا وترتب عليه شعور مشابه مثل اماكن مزدحمه، لا هو المهم ان يحصل القصد او حصول اللذة. طيب شيخ، في ذكرت ان اذا كان يعني التقاء البشرتين بدون حائل، طيب شيخ اذا الحائل يعني هل شرط ولا؟ الحائل اذا كان كثيف هذا يمنع، لكن الحائل الخفيف هو كالعدم. شنو ضابطه شيخ؟ يعني ضابطه ضابط الخفيف هذا اللي يشعر الإنسان بما تحته، يعني يشعر بحرارة أو برودة الجسم من تحته، مو يعني الليونة أو الصلابة، يعني هكذا. هو الضابط ليس ضابط يعني محدد، هكذا من ضوابطه أن يشعر الإنسان بحرارة أو برودة أو نعومة الجسم. نعم. وهناك من قال أنه الحائل مطلقا لا ينتقض معه الوضوء باللمس. نعم. شفنا هذا الحكم عام في كل امرأة سواء أجنبية أو، طبعا هو المقصود هنا المرأة التي تشتهى، تشتهى عادة، المقصود هنا لمس من تشتهى، من تشتهى عادة. أنا يخرج من ذلك لمس الرجل للرجل ولمس الصبية المحرم أيضا لمسها لا ينقض الوضوء إلا إذا كان صاحبه يقصد به اللذة، إذا كان يقصد به اللذة فهنا اختلف فيه هل ينقض أم لا، والأقرب أنه ينقض. والزوجة إن لم يقصد، هو هكذا لا، إما قصد أو وجد. نعم. ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع كذلك من نواقض الوضوء. مس الذكر يعني مس الرجل ذكره المتصل به من غير حائل، إذا مس ذكره وليس ذكر غيره من غير حائل معناها بشكل مباشر بدون حائل، مسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع احتراز ما لو مسه بظاهر اليد فهذا لا ينقض الوضوء. شيخنا الحائل هنا مس مسألة اللمس ولا؟ لا هنا الأمر أخف، الحائل مطلقا. مطلقا. أي نعم. نعم. شيخنا ما ينقض الوضوء. الإفضاء، الإفضاء معناها المباشرة، من أفضى بيدي إلى فرجي، الإفضاء معناها المباشرة. أي نعم. مسألة اللمس نعم ينقض، لأن إذا كان خفيف ينقض، إذا كان كثيف لا ينقض. ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء. وانتهى ذكر الأسباب، وبقي عندنا من نواقض الوضوء الشك والكفر. الشك والكفر ليس من الأحداث ولا من الأسباب، بل هما صنف ثالث، لكن الكل داخل تحت النواقض. من شك في حدث وجب عليه الوضوء، من شك في حدث وجب عليه الوضوء. هنا المصنف يذكر بأن من نواقض الوضوء الشك في الحدث، والشك في الحدث هنا معناها أنه إنسان كان متوضئا، كان على وضوء، ثم شك هل حصل له ناقض أم لا، شك هل حصل له ناقض أم لا. المصنف هنا يقول بأنه يجب عليه الوضوء، وهي طبعا من المسائل اللي خالف فيها المذهب الجمهور، أن الشك في الحدث أنه ناقض، شك الحدث ناقض، خالف فيها الجمهور، لأن هناك قاعدة متفق عليها من قواعد المتفق عليها حتى في المذهب، متفق على الأخذ بها والعمل بها، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، الوضوء متيقن والحدث مشكوك فيه، ولكن هذا ليس إخلالا بالقاعدة، وإنما فيه إعمال لقاعدة أخرى، وهي الذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين، يعني المكلف عندما يدخل وقت الصلاة تصبح ذمته عامرة بالصلاة، هذه الذمة العامرة بالصلاة لا تبرأ منها إلا بيقين، لا بد أن يتيقن أنه صلى صلاة صحيحة، إذا كانت صلاته مشكوك فيها بسبب أنه صلى على غير طهارة أو صلى ترك ركنا منها، إذا كان صلاته مشكوك أو ترك منها ركعة أو صلىها قبل الوقت مثلا، ما دامت الصلاة مشكوك فيها تبقى الذمة عامرة. من هنا قالوا أن الشك في الحدث ناقض ليس لأن اليقين يزول بالشك، وإنما لأن هذا الوضوء المشكوك فيه لو صلى به يؤدي به ذلك إلى أن تكون صلاته مشكوك فيها، أن تكون صلاته مشكوكا فيها، وما دامت الصلاة مشكوك فيها فلا تبرأ بها الذمة. إنها كانت النتيجة أن الوضوء يعتبر منتقض، لأنه لابد أن يتوضأ من جديد حتى تكون صلاته غير مشكوك فيها، وبالتالي هنا يكون الشك في الحدث ناقض. أما مسألة أنه إذا شك يعني أحدث وشك هل توضأ أم لا، فهذا قطعا يجب عليه أن يتوضأ، وكذلك لو شك في السابق منهما، تيقن الوضوء وتيقن الحدث وشك أيهما سبق الآخر، هل الوضوء متقدم على الحدث وبالتالي الوضوء بطل، أم الحدث سبق الوضوء وبالتالي الوضوء باق، فطبعا لا بد أن يتوضأ، لأنه ليس له يقين يتمسك به. لكن هناك أمر مهم، وهو أن هذا الشك إذا حصل للمصلي أثناء الصلاة، لا يقطع صلاته، لأنه دخل في حرمة الصلاة، صلاة لها حرمة، لا تقطع هذه الحرمة إلا بأمر ميقن، فإذا حصل له الشك أثناء الصلاة هل انتقض وضوءه أم لا، يستمر في صلاته، ولكن إذا استمر عليه هذا الشك بعد الصلاة، بقي على نفس الشك، أعاد وضوءه وصلاته، وإذا زال عنه الشك وتيقن من صحة وضوءه فخلاص صلاته صحيحة، لكنه لا يقطع مباشرة بمجرد أنه شك في وضوئه هل انتقض أم لا. لا ليس وهما، الشك هو نصف اليقين، معناه تساوي الطرفين، أما الوهم فهو أقل بكثير، الوهم لا عبرة به، شك أي نعم هذا الشك 25% هذا وهم أي نعم. ومن شك في حدثهم وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا. استثنى المصنف من مسألة انتقاض الوضوء بالشك، هذا الكلام بالنسبة للشخص العادي طبيعي اللي ما عنده شكوك، ما عنده وسواس، يعني كل يوم ما عنده مشكلة، إذا انتقض وضوءه علم بذلك ولا يشك. أما الشخص الموسوس هذا اللي يأتيه دائما الشك هل انتقض وضوءه أم لا، وأقل ما يصدق عليه اسم الموسوس هو أن يكون يأتيه كل يوم ولو مرة، يشك كل يوم ولو مرة في وضوءه، فهذا يعتبر موسوس. الموسوس يلغي شكه، لا عبرة بشكه، مثل الوهم عند الصحيح فلا عبرة به، وبالتالي لا يؤثر على وضوئه، إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين. هنا رجع إلى مسألة المذي، هذا هو اللي صنعه الشك، هذه المسألة. أي نعم، مسألة المذي أشرنا لها سابقا، المذي قلنا من نواقض الوضوء، ولكنه يترتب عليه زيادة على أن ينقض الوضوء، يترتب عليه غسل الذكر كله، يجب غسل الذكر كله من المذي، ولا يغسل الأنثيين، إنما يغسل الذكر فقط، الواجب منه غسل الذكر ولا يغسل الأنثيين. طبعا هنا يرد بها على قول، يرد به على قول بوجوب غسل الذكر والأنثيين، ولكن الصحيح هو ما ذكره، وهو وجوب غسل الذكر فقط. ثم عرف المذي بقوله والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة، كما ذكرنا ماء أبيض رقيق يخرج عند الشهوة الصغرى بسبب تفكر أو بسبب نظر أو غيره كالملامسة ونحو ذلك. فصل: لا يحل لغير متوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها. هنا بعد أن ذكر نواقض الوضوء، الإنسان انتقض وضوءه أصبح محدثا، أصبح على غير طهارة، أصبح غير متوضئ. هذا الشخص غير متوضي، هناك بعض الأمور التي تمنع عليه. هناك بعض الأمور لا يجوز فعلها والإقدام عليها إلا للمتوضي، أما غير المتوضي فلا يجوز له فعلها ولا الإقدام عليها. أول هذه الأمور الصلاة، الإنسان إذا أحدث لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ، هذا ما في خلاف، لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ. وسيذكر المصنف حكم إقدام المحدث على الصلاة من غير وضوء، سيذكره في نهاية الفصل. وكذلك الطواف، لأن الطواف صلاة إلا أنه يباح فيه الكلام، طواف الصلاة إلا أنه يباح فيه الكلام، لذلك أيضا لا يجوز لغير المتوضئ أن يطوف، ليس فقط لا يصح بل لا يجوز له ذلك. عندما نقول لا يجوز معناها أنه يأثم بفعله. ولا مس نسخة القرآن العظيم، كذلك أيضا لا يجوز له أن يمس نسخة القرآن العظيم. النسخة معناها المنسوخ أي المكتوب، معناها القرآن المكتوب، مكتوب القرآن، لا يجوز له أن يمسه. ولا أن يمس جلد المصحف، يعني جلد المصحف هو في حكم المصحف، وحتى الورقة اللي فيها الكتابة هامشها يأخذ حكم نفس، لا ليس شرطا فقط أنه يمس الحروف، بل حتى الهامش الباقي في الورق لا يمس الورقة اللي فيها مكتوب فيها القرآن. ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، معناها لا يمس ذلك لا بشكل مباشر ولا بواسطة عود أو قلم يقلب به الصفحات، فلا يجوز له ذلك. هذا كله داخل في مس، كله داخل في مس المصحف. شيخنا، الحين المصحف على جسم الجوال أو التلفزيون يأخذ نفس الفضل. شوف، الجوال ليس مصحفا، الجوال ليس مصحفا، الجوال لو كان مصحف كانت مصيبة. الجوال ليس ليس ليس ليس مصحفا، ولكن هذا فقط من باب الاحتياط، وليس ليس لي فيه يعني سند ان هذا الامر يعني محدث. ينبغي الانسان انه اذا كان عنده مصحف على الجوال ان يتقي تقليب صفحات المصحف اللي على الجوال وهو على غير وضوء. لا اقول لا يجوز له، لكنه ينبغي احتراما لان تكون الصفحه الشاشه فيها صفحه المصحف، على الاقل يتقي، لان هذا قد يصدق عليه مس المصحف، لكن هو الجوال نفسه ليس مصحفا، ولكن ينبغي له ان يتقي تقليب صفحات المصحف الالكتروني الموجود على الجوال. اذا اجى اصلا اذا حط اصلا خارج الحروف تحت على الطرف، نعم، لا بيده ولا بعود ونحوه الا الجزء منها المتعلم فيه، يعني استثنوا العلماء من ذلك من حرمة مس المصحف الجزء المتعلم فيه. الجزء معناها المصحف الناقص، حتى لو كان ناقص فقط سورة الفاتحة مثلا، هذا يسمى جزء. والصحيح أنه حتى الكامل يستثنى من حرمة مسه المصحف المتعلم فيه، المصحف يتعلم فيه الإنسان أثناء التعلم. الإنسان عنده مصحف يتعلم فيه، يحفظ فيه، يراجع فيه، هذا يستثنى فيجوز له مسه حتى لو كان على غير وضوء. أثناء التعلم فقط. كذلك أيضا إلا الجزء منها المتعلم فيه، نعم. ولا مس لوح القرآن العظيم على غير وضوء، كذلك لا يجوز للمحدث أن يمس اللوح، يعني ما في فرق بين أن يكون كتابة القرآن مكتوب مصحفا أو مكتوب في لوح، فلا يجوز مسه، فحكم اللوح هو حكم المصحف، لوح القرآن حكمه حكم المصحف، لا يجوز كذلك مسه أيضا إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه. هنا أيضا استثنوا المعلم الذي يصحح لتلميذه لوحه، هذا أيضا أثناء التصحيح، أثناء عملية التصحيح، عملية التعليم، أيضا يجوز له أن يمسه وهو على غير وضوء. طبعا مسألة تصحيح اللوح هذا ممكن الكثير منكم لا يتصور مثلا تصحيح اللوح معناها في الغالب يكون من أجل تصحيح كتابة القرآن اللي هو رسم القرآن، هو القرآن له كتابة خاصة لا يجوز أن يكتب بغيرها، اللي هي رسم المصحف. ولذلك كان الطلاب، الواحد عندما يقرأ قواعد الرسم، قواعد كتابة المصحف، من أجل أن يتمرن على هذا يأخذ لوحا أو دفترا ويكتب فيه، يكتب هو من غير أن ينظر إلى المصحف، يطبق نفس القواعد ويأتي إلى المعلم والمعلم يقرأ فيصحح، فيقول هذا الألف خطأ، هذه الهمزة مفروض تكون على الواو، هذا خطأ، هكذا، هذه عملية تصحيح اللوح. نحن كان عندنا قبل أن يأخذ الشخص الإجازة لابد أن على الأقل يكتب خمسة أحزاب اللي هما جزئين ونصف لم يخطئ فيهم، وبعض المشايخ يختصر يعني كم خطأ، ثلاث أخطاء أو كذا، حتى يكون تمرن على مسألة الرسم اللي هي القواعد اللي هي الكتابة بخط بخط بخط المصحف، ما زال موجودا هنا. إذا إيه ليس حفظا فقط وإنما رسما وضبطا. لابد أن حتى يكتب بالضبط ويكتب بالرسم. في فرق بين الضبط وبين الرسم. الضبط اللي هي الشكل والنقاط وبعض الألفات والهمز، هذه تكون في الضبط. الرسم ليس فيه همزة ولا نقط ولا بعض الألفات غير موجودة ولا همزة، وصعب قراءته. الرسم هو كان موجود في عهد الصحابة، والضبط جاء بعد ذلك في عهد التابعين. لماذا شفنا يحرمون مخالفة الرسم المصحف؟ لأنها توقيفي. توقيف. توقيفي نعم. كتابة القرآن توقيفية، ما يجوز وذلك من شروط القراءة الصحيحة أن تكون موافقة للرسم المصحف، فهي توقيفية، لا يجوز الاجتهاد فيها أو العدول أو العدول أو العدول عنها. شيخنا هنا بالنسبة للتعلم والتعليم من غير وضوء، طيب الطهارة الكبرى؟ لا هذه ستأتي. الطهارة الكبرى لا. التعلم والتعليم بنت الحائض؟ لا غير الحائض ستأتي. الحائض تختلف، لكن الجنب لا يجوز له أن يمس المصحف، لأنه إما أنه قادر على الماء فيغتسل أو يتيمم. والحائط؟ الحائط يجوز لها كما سيأتي، لأنها غير قادرة في حال التعلم. يجوز لها ذلك لأنها غير قادرة على رفع الحدث. والتعليم؟ نعم. والإثم على والصبي في مس القرآن كالكبير. الصبي في مس القرآن إذا كان محدثا على غير وضوء مثل الكبير، لا يجوز له ذلك، ولكن الإثم في حالته مسه الإثم يكون على من؟ على مناوله، من أعطاه المصحف، من تركه يأخذ المصحف، هذا هو اللي عليه الإثم. أما هو لا إثم عليه لأنه غير مكلف. والإثم على مناوله. ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. المصنف هنا يقول بأن من أقدم على الصلاة من غير وضوء ولا تيمم، من غير وضوء ولا تيمم، وقف وهو يعلم أنه على غير طهارة، وقف ودخل في الصلاة، قال بأنه كافر والعياذ بالله. ولكن هذا الكفر محله إذا كان يستحل الصلاة، يستحلها بذلك. أما إذا كان تكاسلا وهو أو يعلم أن هذا الأمر غير جائز فيكون آثما إثما كبيرا، لكنه لا يكون كافرا بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.